مولانا، كان الأخ عمرو قال إن زوجته بتشتغل في سلك التدريس، أي نعم، وبعدين بتمن عليه دايما بإنها بتصرف على البيت وهي واخدة أجازة سنة بدون مرتب، وفترة طويلة عملت مشاكل معاه وسابت البيت ومشيت وخدت 3 بنات معاها عند والدتها، وبعدين قالوا له تعالى خد شقة عندنا، لو عايز خد شقة عندنا واسكن معانا هنا وسيب مكانك، ماذا يفعل؟ يعني أنا شايف إن مثل هذه الأمور لا تتعلق بالفتوى بقدر ما تتعلق بأنها مشكلة، مشكلة تحتاج إلى حل. ربنا قال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. ففي مثل هذه الحالة يعني أرى أنه يستدعي أحد الناس من أهلها ويجيب برضو حد من أهله يكون راجل عاقل ورزين، وتستعرض المشكلة بكل جوانبها وتطرح المسألة على البساط. والله هل أنت مقصر في نفقتك؟ هل أنت بتقوم بدورك كأب بتؤدي رسالتك على الوجه الأكمل، أم أنه بتجيب لك هي وبالتالي تمن عليك بأنها بتنفق وبتصرف وكلام زي كده؟ يعني أنا أرى أنه الإنسان في مثل هذه الحالة، ربنا قال لي ينفق ذو سعة من سعتي ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا تكن بخيلا ولا مقترا ولا مضيقا على أولادك ولا على زوجتك، بحيث انك انت تلجئها الى ان تأتيها بمرتب خارجي وتيجي تقول لك بعد كده انا صرفت. هو قعدها عشان المن بتاعها. اي نعم. فلما قعدت بقت تتهمه بعدم الانفاق. بقت تتهمه بعدم الانفاق لما قعدها يعني. نعم. فهو زي ما فضلتك قلت ان شاء الله هي مشكلة اكثر من انها فتوى. نعم. وان شاء الله ربنا يوفق ربنا بينهم ان شاء الله. وبعدين هيقعد وهيشوف ان شاء الله. ويحل اموره بقى، يا ترى يستمر لا يستمر، يرضخ للضغوط اللي عليه ويروح لها بلدهم، ولا يعني لا يقبل مثل هذا الضغط ويكون لي وضع اخر. يعني الامور محتاجة رؤية شاملة يعني خير ان شاء الله. بنصح ذات الاخت.